طال الغياب والشوق يزيد بسعة يرى فيها القلب ما يريد. عام مضى ببطء شديد قد آن الأوان هل الشوق من جديد. طال الغياب والشوق يزيد لساعة يرى فيها القلب ما يريد. هام مضى ببطء شديد قد آن الهوى هل الشوق من جديد. رمضان يا شهر الصيام، رمضان جاء فيه خير الأيام زاد للأنام. الليل فيه مضيء بتلاوة وقيام. رمضان يا شهر القرآن، رمضان فيه تفتح الجنان يغفر الرحمن. يا سعد من أعطى جزاه الإحسان. نور الهلال يذهب الظلام يهدي للريان فيه أطيب المقام. جنة النعيم فاقت الأحلام وعد رب كريم ذاك أصدق الكلام. يذهب الظلام يهدي للريان فيه أطيب المقام. جنة النعيم فاقت الأحلام وعد رب كريم ذاك أصدق الكلام. رمضان يا شهر الصيام، جاء فيه خير الأيام زاد للأنام. الليل فيه مضيء بتلاوة وقيام. رمضان يا شهر القرآن، رمضان فيه تفتح الجنان يغفر الرحمن. يا سعد من أعطى جزاه الإحسان.